مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى صدق الله.